لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في هذه الليالي المباركة من هذا الشهر المبارك مع سلسلة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع مواقف مباركة من داخل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة، والنمرقة هي مفردة نمارق، والنمارق هي الأقمشة التي تستخدم لما يسمى عندنا بالبرادي أو بالوسائد، وهذه النمرقة عليها تصاوير، عليها صور. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فوقف على الباب، ما دخل إلى البيت، فنظرت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا رسول الله ما بك؟ إني أتوب إلى الله ورسوله، إذا في شيء أنا عصيت الله جل جلاله فيه أو النبي عليه الصلاة والسلام فإني أتوب. كانت تعلم من وجهه الغضب، وكانت تعلم من وجهه الحزن، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه النمرقة؟ هو واقف برا على الباب، ما فات على البيت. فقال: ما هذه النمرقة؟ فقالت: يا رسول الله اشتريتها لك لتتوسد عليها تستخدمها. فقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب. المقصود بالمصور هنا هو الذي يجعل صورة لأحد، لبشر، على غير ما خلقه الله، سواء كان موجود ولا غير موجود. وهذا من الأمور المتفق عليها، حبس الصورة هو من الأمور التي اختلف عليها الفقهاء وأجازها جمهور الفقهاء، وخصوصا من باب الضرورة اللي هي كاميرات التليفون اليوم، هذه اسمها حبس الصورة. لكن التصوير اللي هو النحت والرسم، واليوم بالوسائل الحديثة الجرافيكس والأشياء الجديدة، بيزعل الشباب اللي بيشتغلوا، خاصة الأخوات بيشتغلوا بهالمجال. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. من هم؟ قال: الذين يضاهئون خلق الله. وفي رواية أخرى أن الله تعالى يأتي بالذي صور صورة في الدنيا، يعني رسمها أو نحتها أو صنعها من خشب، من حجر، تمثال، صنم، إلى غير ذلك. ثم يقول الله تعالى له: أنفخ فيه الروح. هذا الذي أنت صورته، الله جل جلاله من أسمائه شو إخواني؟ المصور. وهنالك صفات لله جل جلاله يمكنك أن تتشبه بها، التي هي صفات الجمال، مثل الكريم، الرحيم، الحليم، الغفور، العفو، هذه اسمها إيش؟ صفات الجمال. فأنت تتصف بالكرم وتجتهد لأن تكون عفوا غفورا، لكن هنالك صفات اسمها صفات الجلال، وصفات الجلال لا يمكن لأحد أن يقوم بها: القاهر، القادر، المقتدر، المسيطر. ومن صفات الجلال المصور، ومن آياته اختلاف ألسنتكم. وهذه الاختلافات في الصور التي نراها، شوف نحن بس مسجد واحد، قديش نحن 1000 كل اللي حاضرين، شوف الوجوه، كل وجه له بصمة خاصة. هذا الاختلاف من الذي خلقه؟ المصور هو الله. كيف على صعيد أكبر؟ 2000، 10 مليون، كل واحد له صورة خاصة، له بصمة في العين، له بصمة في الجلد. فيمنع لأحد أن يصور صورة، أن يشكل صورة، أن يرسم صورة، يدعى يوم القيامة فيقال له: أنفخ فيها الروح، فلن يستطيع، فيكب على وجهه في نار جهنم. في رواية أخرى كذلك ترويها أم عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري أن جبريل عليه السلام جاء مرة ليزور النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام على أكثر من حالة، فجاء مرة ليزور النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على الباب فما دخل، فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بالعادة أن جبريل يدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله قال يا جبريل لما لم تدخل؟ فقال له جبريل عليه السلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب. فنظر فإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد علقت ستارا فيه تماثيل، ولم ينتبه له النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بأخذه ثم مزقه وجعلت منه نمارق يداس عليها. لذلك اتفق جمهور العلماء على تحريم وضع الصور وتحريم أخذ الصور واتخاذ الصور، وهذا كله أيها الأحبة في الله ليحمى جلال وجمال التوحيد وجل الأحكام في الكتاب والسنة حتى تؤكد على جمال التوحيد، لأن أغلب من عبد من دون الله أولا اتخذوا لهم صورة، اتخذوا لهم مجسم، فصار الناس يعظمونهم، ثم ذهب جيل فجاء جيل آخر فصار الناس يطوفون حولهم، فذهب جيل ثم جاء جيل آخر فصار أناس يسألونهم من دون الله، ثم ذهب جيل فجاء جيل آخر فصاروا يعبدونهم من دون الله. فحمي التوحيد بتحريم ومنع الصور. هلا بتقول لي يا شيخ طب الصور اللي هي صور العادية، لأن صورة أمي وبي ومرتي وولادي وأنا وبحطها بالبيت، هذا مما اختلف فيه الفقهاء، لكن مما أراه والله تعالى أعلم الأقرب للتقوى أن تخرج من هذا الخلاف وأن لا تجعل لك صورا معلقة، فهذه الصور المعلقة أقل القليل فيها خلاف، لكن ما فيه رسم، وأحيانا في اليوم بعض الوسائل على التليفونات والتطبيقات تجعل لك رسمة لك لنفسك، شو بسميها على الواتساب الأفاتار يمكن ما بعرف شو ستيكر، المهم تصنع منك بتحط أنت الصفات اللي لك فبيطلع لك صورة مشابهة لك، هذا من التصوير، هذا من التصوير الذي لا ينبغي، وبالذات إذا علق وإذا علق في البيوت وإلى غير ذلك. لذلك أيها الأحبة في الله يتساءل الجميع شيخ ليش ببيوتنا ما في سكينة؟ ليه في مشاكل بالبيت؟ ليش ما في مودة بيني وبين زوجتي؟ ليش البيت بحسه تقيل؟ فوت على البيت بحس فيه تقل بالبيت، بتمنى اطلع من البيت، برا البيت برتاح أكثر من جوا، بدك تراجع شوفي بالبيت. الملائكة نور، إذا دخلت الملائكة إلى البيت فرت الشياطين. كيف هلأ في مكان في ناس الله سلامة ناس حرمية سرائين، إجت دورية الدرك مين بضل منهم؟ ما بضل حدا. نفس الشيء الملائكة والشياطين، ذهبت الشرطة جاء اللصوص، جاءت الشرطة ذهب اللصوص، الملائكة الشرطة، لا تدخل الملائكة إلى بيت إلا فرت الشياطين، ولا تنحبس الملائكة عند دخول بيت إلا دخلت في هذا البيت إيش؟ الشياطين. فمن أراد السكينة في بيته ومن أراد المودة والمحبة بينه وبين أهله فلينزع كل الصور وأشكال الصور الموجودة في البيوت حتى نحافظ على السنة في بيوتنا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.